أناظر في عيوني وأتذكر ما مضى يحمود، ذرافة الدمع من عيني في لحظات تفكيري، طرى لي كل ذنب قد فعلته في الليالي السود، وشيطاني يزين للمعاصي يبغى تدميري. أمور ما يجي منها يكود العيب والمنقود، دروب مظلمة زادت بها كثرة مشاويري، ويا ما بالسهر طول صحي بيدندنا بالعود، وضحك مع سوالف ما بها فود ولا خيري. وشفت النقص من حولي وغيريا وصف بالزود، ولا ادري وش كبر ذنبي ولا ادري بزود تقصيري. وشفت النقص من حولي وغيريا وصف بالزود، ولا ادري وش كبر ذنبي ولا ادري بزود تقصيري. أنا في عيوني وأتذكر ما مضى يحمود، نظافة الدمع من عيني في لحظات تفكيري، طرى لي كل ذنب قد فعلته في الليالي السود، شيطاني يزين للمعاصي يبغى تدميري. إله الكون يكرمني وأنا في غفلتي موجود، وريني سهام الموت يبا يبدأ بتحذيري. إله الكون يكرمني وأنا في غفلتي موجود، يوريني سهام الموت يبا يبدأ بتحذيري. وانا قلبي على حالام تجاه اليوم الموعود، ولو جتني المنية صدق ما تنفع معاديني. تلاحق يا فطين القلب لا يفني جسدك الدود، بتوبة للإله اللي يعجز عنه تعبيري. تلاحق يا فطين القلب لا يفني جسدك الدود، بتوبة للإله اللي يعجز عنه تعبيري. أنا في عيوني وأتذكر ما مضى يحمود، ذرافت الدمع من عيني في لحظات تفكيري، طرى لي كل ذنب قد فعلته في الليالي السود، شيطاني يزين للمعاصي يبغى تدميري. شيطاني يزين للمعاصي يبغى تدميري. شيطاني يزين للمعاصي.